بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 69 من دروس سورة الأنعام، ولا زلنا مع الآية 51 بعد 100، وقد أخذنا منها دروسا 3. الآية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. كان الدرس الأول لهذه الآية عن الشرك بالله الجلي والخفي وبالوالدين إحساناً، وكان الدرس الثاني عن بر الوالدين. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وكان الدرس الثالث عن رعاية الأولاد وتربيتهم. واليوم ننتقل إلى الدرس الرابع من هذه الآية، وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أيها الإخوة الكرام، النقطة الدقيقة الأولى هي قوله تعالى: ولا تقربوا، وهذا كلام خالق الأكوان الخبير العليم الصانع المبدع الخالق المربي المسير، ينهانا لا عن أن نقترف الفواحش، لا، ينهانا عن أن نقترب منها. فإذا قال الخبير لا تقرب، يعني إنسان يحمل دكتوراه في الكهرباء فصمم خط توتر عالي، يضع لوحات بعيدة عن الخط، يقال للمواطنين لا تقربوا التوتر العالي، لأن هذا الخط في قوة جذب. فيما علمت سابقاً أنه 8 أمتار لو دخل إنسان إلى حرم الأمتار الثمانية جذبه التيار وأصبح فحمة سوداء. فلا بد من إعلان على الشكل التالي: ممنوع الاقتراب من التيار. أما إذا كتب أحد الجهلة ممنوع مس التيار يكون أحمق، لأنه يموت قبل أن يمسه. فإذا قال خالق الأكوان ورب الأرض والسماوات خالق البشر الخبير العليم لا تقربوا، أي دع بينك وبين الفواحش هامش أمان، وتلك حدود الله فلا تقربوها. يعني أنا أؤكد لكم أن 1000 إنسان وقع في الفاحشة، 90% حينما وقعوا في الفاحشة لم يكونوا أصلاً يرغبون أن يقعوا في الفاحشة، لكن لأنهم اقتربوا منها فكان هذا القرب آخذاً بيدهم إلى الفاحشة، تماماً كصخرة مستقرة في أعلى الجبل. أنت إذا أردت أن تدفعها إلى منحدر الجبل لن تستقر إلا في قعر الوادي. أما أن تقول أنا أدفعها من أجل أن أبعدها عن قمة الجبل 100 متر فقط، لا تستقر إلا في قعر الوادي، هذا كلام الخبير. لذلك ورد في بعض الأناجيل للسيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن الشريف ليس الذي لا يقترف الخطيئة، بل هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة. إذن لا تقربوا الزنا إطلاق البصر، لا تقربوا الزنا صحبة الأراذل، لا تقربوا الزنا الخلوة بأجنبية، لا تقربوا الزنا قراءة القصص الإباحية، لا تقربوا الزنا متابعة المسلسلات الماجنة. فأي شيء تقترب منه هذه الشهوة قوية جدا تجذبك إليها. فيقال كلام طويل حول كلمة لا تقربوا، يعني دع بينك وبين الفاحشة هامش أمان. هي الفاحشة معصية، لكن هناك معصية إذا انتشرت لا تعد فضيحة، لكن يبدو أن الفواحش إذا انتشرت بين الناس تعد فضيحة، شيء تستحي به. الإباحية والانحلال الخلقي والزنا والخيانة الزوجية وأكل المال الحرام والسرقة، هذه كلها فواحش بمعنى أنها إذا انتشر خبرها كان فضيحة، لا تقربوا الفواحش. إذن كأن الخالق يبين أن لبعض الشهوات قوة جذب كبيرة، فالبطولة أن تبتعد عنها وأن تبقي بينك وبينها هامش أمان. يعني مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم. الحسم ليس بالحسابات، الصناديق، ضع مالك في صندوق ومال اليتيم في صندوق، وفي حسابات. أما مالك اختلط مع مال اليتيم والحسم في الحسابات، إذن أنت اقتربت من مال اليتيم. فإذا أنفقت نفقة لك ولم تسجلها ظننت أنك أنفقتها على مال اليتيم، تحسبها من مال اليتيم، فأنت اقتربت من مال اليتيم. لذلك دقق في كل آية فيها نهي ومع النهي اقتراب، أي دع بينك وبين هذه المعصية هامش أمان. وكنت أصف هذه المنطقة الخطرة اللي فيها خط أحمر كأنها شاطئ نهر عميق مخيف، شاطئ مائل زلق وفي له شاطئ مستوي جاف، فأنت إذا سرت على الشاطئ المستوي الجاف أنت في بر الأمان، أما إذا سرت على الشاطئ المنزلق المائل فأنت في مظنة السقوط. لذلك في أماكن لا تصلح للمؤمنين، ولو مطعم ولو مقصف، هذا المكان لا يصلح للمؤمنين. نساء كاسيات عاريات، أغنيات تصدح، لعب نرد، نظرات مشبوهة، هذا المكان إذا حضرت فيه فكأنك اقتربت من المحرمات. لا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا الفواحش. كلمة لا تقربوا يعني دع بينك وبين المعصية، ولا سيما التي إذا انتشرت أصبحت فضيحة، دع بينك وبينها هامش أمان. صحبة الأراذل، أنت خرقت هذه المنطقة المحرمة. الخلوة بالمرأة الأجنبية، خرقت هذه المنطقة الآمنة. فكل الأشياء التي تقرب إلى الزنا ينبغي أن تبتعد عنها، ينبغي أن تبتعد عن كل أسباب الزنا. لذلك لم نجد في القرآن الكريم كلمة لا تزنوا، أما في آية لا تقربوا الزنا، وتلك حدود الله فلا تقربوها. هذا المعنى الأول، ولا تقربوا الفواحش. ما ظهر منها الزنا فاحشة ظاهرة، والسرقة فاحشة ظاهرة، وشرب الخمر فاحشة ظاهرة. يعني إذا جلست على طاولة تدار فيها كؤوس الخمر قد يقول لك صديقك لك أشوف، ذق جرعة واحدة وتأكد أنها ممتعة مثلا، فأنت إذا اقتربت ربما زلت قدمك. لذلك البطل الذي يبتعد عن أسباب المعاصي والآثام، بل يبتعد عن أسباب الفواحش. ما ظهر منها في معاصي ظاهرة لا يختلف عليها اثنان، وهي في كل الشرائع السماوية: الزنا فاحشة ظاهرة، والسرقة فاحشة ظاهرة، وشرب الخمر فاحشة ظاهرة، والعدوان والسرقة والنهب إلى آخره. لكن وما بطن في فواحش لا تقل خطراً عن الفواحش الظاهرة، وهي أخطر من الفواحش الظاهرة، لأن الفواحش الظاهرة ظاهرة يمكن أن تتوب منها، أما الفواحش الباطنة كالكبر، كالاستعلاء، كالحقد، كالتعالي، كالغطرسة، كالشعور بالفوقية، أو أن يشعر الإنسان ولو كان مستقيماً أن الناس ألكى هو وحده ناجي، هذا الشعور في القرآن الكريم وعند خالق الأكوان فاحشة باطنة. وأسهل ألف مرة أن تتوب من الفاحشة الظاهرة من أن تتوب من الفاحشة الباطنة، لأن الذي يقترف الفواحش الباطنة يظنها كمالات، يظنها سمو ترفع. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يعني أحياناً ترى إنسان مستقيم لكن لا يعاشر، متكبر، متعجرف، هو محور العالم، وأي إنسان آخر دونه. أو أحياناً ينتمي الإنسان إلى جماعة يسقط عليها من الكمالات ما لا يوصف، وأي إنسان ليس من هذه الجماعة يحتقره، في فاحشة باطنة. لذلك كلما تأدبت مع الله كلما تواضعت، فالله عز وجل يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الباطنة أخطر، يعني كبائر القلوب أكبر من كبائر الجوارح. الفاحشة الظاهرة ما تقترفه الجوارح: العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها سماع ما لا يحل لك سماعه، اليد ترتكب فاحشة باللمس أو بالضرب، والرجل ترتكب فاحشة بالسير إلى المحرمات، واللسان يرتكب فاحشة بذكر العورات. فالفواحش الظاهرة تقترفها الجوارح، بينما الفواحش الباطنة يقترفها القلب. إنسان تجده وديعاً، تواضعاً، مطواعاً للآخرين، متسامح، منصف، يعترف بالخطأ بسهولة، يعتذر، يطلب العفو، يقدم كل ما عنده للآخرين، ترتاح له. وفي إنسان متكبر جعل نفسه محور العالم، كل إنسان يصغره، يحقره، يزدريه، يبني مجده على أنقاض الناس، يبني غناه على فقرهم. لذلك نعوذ بالله من الفواحش الباطنة. الذي يرتكب الفواحش الباطنة لا يحتمل ولا يحب. كنت أقول دائما أنك قد تكون أبا، وفي ثقافة المسلمين أن الأب محترم، لكن بطولة الأب لا أن يكون محترماً فحسب، بل أن يكون محبوباً. وقد تكون مدير مؤسسة، مدير مستشفى، مدير ثانوية، عميد كلية، معك صلاحيات، لك مكانة، لك يعني صلاحيات لك أن تمارسها، لكن بقسوة، بعنف، بكبر، باستعلاء، بتوبيخ قاسي لا تحب. فالبطولة لا أن تكون قوياً بل أن تكون محبوباً. لذلك من أدق ما وصف الله ذاته تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بقدر ما هو كريم بقدر ما هو جليل. وهذه بطولة، أن تكون محبوباً بقدر ما تكون مرهوباً. فلذلك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني أقول لكم بصراحة، إن كل فضائح أهل الأرض من آدم إلى يوم القيامة مبعثها نوعان من الخطأ: خطأ في كسب المال، يعني سرقة، اختلاس، فاتورة مزورة، مبلغ وهمي، أو فضيحة جنسية، فضيحة مالية أو فضيحة جنسية. وبطولة المؤمن أنه أغلق هاتين الثغرتين، لذلك واضح في حساباته. أنا أقول لكم، كل إنسان حساباته غير واضحة يثير حوله جدلاً كثيراً. وضح الحسابات، بيّن. وكل إنسان يثير شبهة حول علاقته بامرأة. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، وفوق الشبهات كانت معه صفية زوجته في الليل. مر صحابيان قال: على رسليكما، هذه زوجتي صفية. وضح، بين، اكتب عقد، صدق هذا العقد، اكتب وصل، صدق هذا الوصل. لا تكن تحت رحمة حلف اليمين. الآن في آلاف القضايا بالمحاكم ما في إيصال، وما في سند، ولا في شهود، ما في غير يمين حاسمة. لك مع إنسان 200,000، هالإنسان دينه رقيق، فإذا حلف أنه لم يأخذ منك شيئاً سماها القاضي اليمين الحاسمة، راح أكلك، خذ إيصال. يعني دائماً كن في بر الأمان. مرة سيدنا معاوية بن أبي سفيان سأل أكبر دهاة العرب سيدنا عمر بن العاص، قال له: يا عمر، ما بلغ من دهائك؟ قال له: والله ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منه. قال له: لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلاً أحتاج أن أخرج منه. أنت تدخل وتحسن الخروج، أنا لا أدخل أصلاً. هذه بطولة الإنسان، حساباته دقيقة مصدقة. أما حسابات غير واضحة متفرقات، 100,000، شو متفرقة؟ شو هي متفرقات؟ أين الإيصال؟ أنا أنصح إخوتي الكرام بعلاقاتكم التجارية، بعلاقاتكم المالية، أي اتفاق شفهي ثبتوا. في قصة أرويها، في أيام ضعف في التعليم الخاص، فالمدارس أصبحت قيمتها متدنية جداً. في مدرسة على وشك الإغلاق بيعت بثمن بخس، مبلغ بسيط جداً، اتفق اثنان على شراء المدرسة، فدفع الأول مبلغ بسيط جداً، ودفع الثاني مبلغاً مساوياً له، واستمر العمل. بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أرسل له مبلغ بسيط من الأرباح، فرح به، مبلغ ثاني، مبلغ ثالث، ثلاث مبالغ بثورة أسماله، هذا ما عاد دفع. التعليم صعد، صدقوا، فروق المدرسة من بضع عشرات من الآلاف إلى بضع ملايين صار. فلما طالبه قال له: أنت أخذت قرض منك، قرض وقد سددته لك، هو شريكه في الأساس، ما في وثيقة ولا في عقد. دائما حصن نفسك بإيصال وبعقد مصدق. لذلك النقطة الدقيقة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما بطن يعني الكبر، الاستعلاء، الشعور بالفوقية، أنه أنت لا تخطئ، ومن حولك يخطئ، وإنسان أراد أن يظهر تحطمه، تبخس مكانه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أخواننا الكرام، يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما، لكن سأوضح لكم الفرق بين القتل والموت. أحيانا باللورة الكهرباء أنت إذا حطمتها تنطفئ. لماذا تنطفئ؟ لأنك حينما حطمتها أفسدت الخصائص التي بإمكانها أن تستقبل التيار الكهربائي. البلورة مفرغة من الهواء وفيها سلك رفيع جداً موصول بالتيار الكهربائي، أنت حينما حطمتها وقطعت السلك لم تعد صالحة لاستقبال الكهرباء، هذا هو القتل. أما الموت، انقطع عن البلورة التيار الكهربائي، سحبت الروح. فالموت انقطاع الإمداد، هذا موت. أما تحطيم العضوية هذا قتل. لذلك يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما. وسوف تعلمون علم اليقين أنه ما من قطرة دم تراق في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتحملها إنسان يوم القيامة. يعني ممكن تقصف بيت في عرس، ماتوا 125 مدنيون لا علاقة لهم بالأحداث إطلاقا، فالذي قصفهم أخطأ خطأ كبير، لكن بيقدر يقول لقد صدر من هذا البيت إطلاق نار فقصفنا، غطى نفسه في الإعلام. أما عند الواحد الديان سوف يحاسب عن كل قطرة دم. حينما تهدم بيتا فوق أصحابه ويموت عدد كبير، كل واحد مات منهم سوف يحمل دمه من أمر بالقصف. والله أيها الإخوة، لو نطلع على عدل الله المطلق والله لارتعدت فرائصنا قبل أن ندوس على نملة. لا أن تقتل إنسانا، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وصدقوا أيها الإخوة أنني لا أستطيع أن أتصور إنسان يأمر بقتل أناس مدنيين لم يقترفوا ذنبا، كيف ينام في الليل؟ كيف يأتيه النوم؟ لكن هؤلاء تبلدت أحاسيسهم، انطمست فطرهم. ولا تقتلوا النفس، النفس مطلقة، يعني في كائن مخلوق ممنوع أن تقتله، في مخلوقات سمح لك النبي أن تقتلها كالحية والعقرب، لكن الحية والعقرب تقتل إذا خرجت من مخبئها، لأنه مكانها تحت الأرض ولها مهمة دقيقة جداً. والحديث عن مهمات الحيوانات التي تعيش تحت الأرض حديث يطول، لولا هذه الحيوانات لما كانت زراعة، لأن تهوية التربة شيء أساسي في الزراعة. والله عز وجل خلق هذه الكائنات كي تحدث أنفاقاً في التربة فتهوي التربة. لكن أما أن تقتلها في مكانها الطبيعي فهذا خطأ كبير. أما إذا خرجت عن منطقتها التي سمح الله لها به أن تقيم فيه فهذا ذنب ارتكبه هذا المخلوق. لذلك القتل لا يختص بالإنسان، القتل يعمم على كل مخلوق ينبغي ألا تقتله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. من بالحق؟ القاتل يقتل. من يتحمل دم المقتول بحد؟ الله جل جلاله. يعني الله عز وجل يتحمل كل دم أهرق تنفيذا لحد شرعي. فالمقتول إذا كان قاتلا من يتحمل دم القاتل حينما يقتل؟ الله جل جلاله. لذلك الحديث مرة ثانية: يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أخواننا الكرام، قضية ما ظهر وما بطن الداخل شيء خطير جدا. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: تعاهد قلبك. يعني قد يكون إنسان بالظاهر شيء رائع، طليق اللسان، جميل الصورة، وديع، لطيف، ذكي اجتماعيا، أما إذا في حقد بالداخل وفي مؤامرة وفي كيد وفي ازدواجية وفي معايير متنوعة يستخدمها، هذا عنده كبائر باطنة وعنده فواحش باطنة، فلذلك مشكلته صعبة جدا. والإنسان بالمناسبة بقدر اتصاله بالله يطهر قلبه من كبائر الباطن. القسوة من كبائر الباطن، من فواحش الباطن القسوة. وأقسى القلوب أبعدها عن الله عز وجل. أشد القلوب بعدا عن الله القلب القاسي. فالقسوة ترافق الانقطاع عن الله، والرحمة توافق الاتصال بالله. يعني في آية أنا أعدها معادلة رياضية، معادلة رياضية، كيف؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يا محمد، بسبب اتصالك بنا استقرت في قلبك رحمة منا اشتققتها من اتصالك بنا. هذه الرحمة انعكست لينا عندك، هذا اللين جعل الناس يلتفون حولك. شايف القانون؟ اتصال، رحمة، لين، التفاف. فإذا كنت منقطعا عنا امتلأ القلب قسوة، وترجمت القسوة غلظة فانفض الناس من حولك. المعادلة: اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني أحيانا تركب مركبة تلاقي في عدادين، عداد السرعة وعداد دورة المحرك. في الأعم الأغلب المؤشران يتحركان معا، إلا إذا كانت واقفة السيارة وقوف تام، وفصلت المحرك عن العجلات وضغطت على البنزين تتحرك مؤشر دوران المحرك فقط. أما أثناء السير في العام الأغلب المؤشران يتحركان معا. أنا أقول لكم، إذا كان للرحمة مؤشر وللإيمان مؤشر يتحركان معا، عداد الإيمان مع عداد الرحمة يتحركان معا. يعني أنا لا أصدق إنسان موصول بالله قاسي، لا أصدق إنسان موصول بالله لا يرحم، لا أصدق إنسان موصول بالله يقسو أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خادمه بحاجة وغاب كثيرا، والنبي بشر، أخذه من الغضب الشريف ما أخذه. فلما عاد هذا الغلام قال له: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. معه كان سواك، اللهم صل عليه. والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. في بقلبه رحمة. هؤلاء الذين أمر بقتلهم بعد فتح مكة عفى عنهم في الأعم الأغلب، لمجرد أنهم رجوه واستسمحوا منه عفى عنه. علامة المؤمن أنه رحيم، بيرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. وإذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ماذا أقول لكم؟ ممكن يكلفوا إنسانة تدرس بمدرسة، القضية رفعت إليه قبل أيام، والدوام من الساعة السادسة صباحا وحتى ساعة متأخرة بعد الظهر، والمعاش 4000 ليرة. وما في أعمال، لأنه ممكن إنسانة أن تأتي بها من البيت الساعة 6 صباحا إلى ساعة متأخرة بعد الظهر، و26 يوم دوام، والراتب 4000، بيقول لك قبلت طبعا تقبل إنه مضطرة، بس هذا حقها ما بيرحمها. والله يا أخوان، في رواتب بال5000، أجور المواصلات 1200، أدي الصفيلة 380. يا ترى كهرباء لما وقود سائل بالشتاء، لما معالجة أبنائه بيقبل؟ ما في رحمة. وبيفتخر رب العمل أنه هو أسعاره متدنية، والناس يقبلون عليه من البطالة، لأنه في بطالة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخواننا الكرام، ما دام الموضوع فتح، نحن إلى ماذا نصبو؟ إلى أن ننتصر على هؤلاء الأعداء المتغطرسين المتكبرين الذين يتفننون بإذلال الشعب الفلسطيني، أليس كذلك؟ يتفننون بكبسة زر. دمروا المولدات الكهربائية مكلفة 150 مليون دولار. تصور 1 مليون إنسان بغزة لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، كل الأغذية المحفوظة فسدت، كل الأعمال انتهت، كل النشاطات وقفت، كل الصناعات وقفت، هم فقراء وعلى فقرهم دمروا. كبسة زر. طيران والجسور هدمت، أليست هذه قسوة ما بعدها قسوة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لذلك قال النبي الكريم، دققوا الآن، إنما تنصرون بضعفائكم. كيف؟ إنما تنصرون على أعدائكم الأقوياء الجبابرة الذين يملكون أسلحة متنوعة. يعني مثلا للتقريب، يعني أنت عندك طائرة تكتشف الهدف بعد 7 كيلومتر، وممكن أن يظهر على الرادار وأن ترسل قذيفة تسقط الطائرة. هدف واحد على 7 كيلومتر. وإذا في طائرة تكتشف الأهداف بعد 220 كيلومتر و18 هدف معا، ممكن ترسل 18 قذيفة تسقط 18 طائرة على بعد 220 كيلومتر. هذه الأسلحة الحديثة. فلذلك إنما تنصرون بضعفائكم. متى ننتصر على عدو متغطرس قوي يملك أسلحة فتاكة؟ قال إذا نصرت الضعيف عندك. هذا الضعيف ينبغي أن تطعمه إن كان جائعا، ينبغي أن تكسوه إن كان عاريا، ينبغي أن تعالجه إن كان مريضا، ينبغي أن تؤويه إن كان مشردا، ينبغي أن تنصفه إن كان مظلوما، ينبغي أن تعلمه إن كان جاهلا. فإذا نصرت من هو أضعف منك، وبإمكانك ألا تنصره، وبإمكانك أن تسحقه، لا يستطيع أن ينتقدك. إذا نصرت من هو أضعف منك كافأك الله بأن ينصرك على من هو أقوى منك. والله الذي لا إله إلا هو، ما دام هناك ظلم في المجتمع، زوج يظلم زوجته يتفنن بإهانتها أمام أولادها، يتفنن بإذلالها، يتفنن بضربها، وحش. زوجة مظلومة، عامل مظلوم، إنسان مظلوم، موظف مظلوم. إنما تنصرون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء حينما تنصرهم يتماسك المجتمع، المجتمع لا يخرق، يصبح سداً منيعاً. فلذلك أيها الإخوة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أريد نوه بمعنى أن الله عز وجل في آية أخرى قال والفتنة أشد من القتل. يعني إذا فتنت الشباب، إذا فتنت شاباً كان مؤمنا مصليا صالحا، فتنته بفيلم مثلا. إذا فتنت فتاة، إذا أفسدت مجتمعا، والفتنة أشد من القتل. يعني هذه الموءودة إذا سئلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ بنت صغيرة ماتت إلى الجنة، لكن قتلها ظلم شديد. أما إذا أطلقت لابنتك العنان وارتدت من الثياب ما تشاء، وفتنت كل من في الطريق، وأنت أبوها من رواد المساجد، وبتقول بنت تحب تعيش وقتها، تعيش شبابها، ما بحب يعقدها، ما بحب يعقدها بس بيعقد الناس. نعم، هذه فتنها، والفتنة أشد من القتل، لأنه لو وأدها كالجاهليين مصيرها إلى الجنة، أما حينما أطلقها وجعلها تفسد كل من حولها كان مصيرها إلى النار. لذلك ورد في بعض الآثار أن فتاة أفسدها أبوها تقف يوم القيامة أمام رب العزة وتقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. والله يا أخوان، فضلاً عن ذلك، في فتيات طاهرات محجبات مؤمنات حافظات لكتاب الله، الأب لا يزوجهن تعنتاً، وهذا الذي يعضل ابنته عن الزواج وقع في إثم كبير وفي معصية كبيرة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق القاتل يقتل، بالحق العقرب تقتل، لكن بالحق سمح الله لنا أن نأكل الأنعام، لكن كيف تقتلها بالحق؟ واحد ذبح شاة أمام أختها فرآه النبي فغضب غضبا شديدا، فقال: هل حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ حتى إذا ذبح أحدكم الذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لذلك المؤمن يسأل عن الحلال والحرام، الحرام يحجبك عن الله، والحلال يجعلك قريبا من الله عز وجل. إذن بعد أن تؤمن بالله ينبغي أن تتحرى الحلال والحرام. أنت بالكون تعرف الله، وبالشرع تعبد الله. نحن في عنا مشكلة أن معظم المسلمين يتوهمون أن الإسلام صوم وصلاة وحج وزكاة، يعمل عمرة بعدين يعمل حج، وبيصوم رمضان وبيصلي خمس أوقات، والإسلام في واد هو في واد. إذا ما بتعتقد، والله لا أبالغ، أن الإسلام 500,000 بند يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، كسب أموالك، معاملتك لمن دونك، إخلاصك في عملك، إخلاصك للمسلمين، نفع المسلمين. ممكن تكون صاحب معمل لمواد غذائية للأطفال، ممكن تشتري مواد انتهت صلاحيتها بثلثي قيمتها، ولا تحاسب، تحاسب إذا عرضت للبيع والصلاحية منتهية. أما إذا جئت بها إلى المعمل وأدخلتها في الآلات، فالمادة التي انتهى مفعولها ضاعت هذه المخالفة بجعلها ضمن التصنيع. ممكن تشتري مواد أولية انتهى مفعولها وانتهت صلاحيتها بثلثي قيمتها وتربح أرباحا طائلة. هل تظن أن الله لا يحاسبك؟ مستحيل. صدقوا أيها الإخوة أن الدين ليس في المسجد، أنت هنا في المسجد من أجل أن تأخذ تعليمات الصانع. أيام في شركات يأتي الموظف الساعة 8 يتلقى التعليمات وينطلق. الدين في بيتك، في دكانك، في مكتبك التجاري، في مخبر تحليل الدم. أنت ممكن تتفق مع طبيب بيعطيك 8 تحاليل مطلوب بس أول واحد، والقيمة السبعة مناصفة ممكن. هل تظن أنك تنجو من عذاب الله؟ أنت محامي وتقول للموكل قضية سهلة جدا، خذها مني، وعندك إمكان تأجل الدعاوى لثمان سنوات، بعدين بتفاجئوا بالنهاية أنه القاضي يعني انحاز إلى خصمك، شو ساوي؟ أنت ما دفعت كثير؟ ممكن. هل تظن أنك تنجو من عذاب الله؟ ممكن تدرس وتضع أسئلة فوق طاقة الطلاب والكل الصار، هم يحتاجون الآن إذن إلى درس خصوصي وأنت جاهز للدرس الخصوصي. ممكن تنجو من عذاب الله؟ ممكن طبيب زارك في المستشفى الحكومي والدواء مجاني، تقول له لابد من دواء آخر غير هذا الدواء، تعال إلى العيادة، ممكن، هو فقير. ممكن تهرب دواء لبلد مجاور حقه 16 ليرة يرجع ب 300 ليرة، هون دواء مدعوم أنه الدخل قليل، بتجمع الأدوية تأخذها لبلد مجاور تجيك بشكل تهريب دواء مهرب ب 300 ليرة وتنجو من عذاب الله. وين الدين؟ الدين بعيادتك، بمخبرك، مكتب الهندسة، بالبقالية، بالزراعة. ممكن تجيب هرمون مسرطن بكبر الثمرة بيعطيها ألوان زاهية لكنه مسرطن، ممنوع بالعالم كله، بيجي تهريب بيحطه الفلاح بيقول لك ازداد الغلة. وين الدين؟ ممكن يكون واحد عامل بمطعم ومعه وباء كبدي قاتل، إذا ما نظف إيديه تماماً ممكن يسبب هذا الوباء القاتل لـ300 من رواد المطعم. وين الدين؟ هذا الدين، الدين بالمطعم. لو فرضنا صاحب محل بقالية وجد فأرة في تنكة الزيت، في بيع الزيتات ثاني يوم عاد بيسحبها بيبعد، ما إذا مؤمن مستحيل على الصابون. يعني أنا بقول الحياة لا تنتظم إلا بالإيمان، وفي عنا مشكلات لا تعد ولا تحصى كلها ناتجة عن ضعف مراقبة الله للبشر. فبقول الدين ليس في المسجد، الدين في عملك وفي بيتك وفي تربية أولادك وفي صدقك في التعامل. أنت حينما تستقيم، النبي عليه الصلاة والسلام ضغط الاستقامة كلها كلمة واحدة، قال أطب مطعمك. يعني يكتر سمن بلدي الواحد، يكتر اللحمات بالأكل، لا، اكسب مالا حلالا لأنك مستقيم في تعاملك. المال الحلال إذا اشتريت به طعاما هذا الطعام هو طيب. والله زرت والد صديق لي من سنوات عديدة، الآن توفي رحمه الله، فهو عمره 96 سنة، قال لي بالحرف الواحد، قال لي أنا البارحة أجريت تحليلات كاملة للدم والبول، قال لي كله طبيعي، طلع 96 سنة كله طبيعي، قال لي والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي ولا بعرف الحرام. الله موجود يا أخوان، استقيموا، أصدق في التعامل. الله عز وجل لا يضيعنا أبدا، يرزقنا، لكن أنت مرتاح. لذلك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بقى في سؤال، لما لم يقل الله عز وجل ذلكم وصاكم بها؟ إنه جمع، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم بها. جمع لأنه قال به، لأن منهج الله موضوع واحد أن تخافه، فإذا خفته طبقت أمره تماما. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ماذا نفهم من هذا الربط؟ ذلكم وصاكم به، هذا منهج، هذا نقل، لعلكم تعقلون عقل. يعني منهج الله عز وجل يتطابق مع العقل 100%، لأن المنهج وحيه والعقل مقياس أودعه الله فينا. تطابق العقل مع النقل حتمي، فإذا تعارضا فلعدم حدية أحدهما، إذا تعارضا فلعدم حدية أحدهما. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والحمد لله رب العالمين.